عامل ايه يا عم عبد الرحمن؟ اخبار حضرتك ايه؟ يا ريت تدعي لي عشان زهقان شوية. الله يديك الصحة ويشفيك. والله كان باب الحج مفتوح لي، بس الصحة مش قادرة، الصحة مش قادرة. عايزين صحيح كان نفسي حج. يا عم عبد الرحمن ابشر ابشر، ده انا عايزك تستبشر وما تشيلش هم خالص. قصة الحج كلها على بعضها عبودية، احنا بنتعبد لله بالصحة وبنتعبد لله واحنا في المرض. لما يقدر علينا سبحانه وتعالى القوة والصحة في حج للي صحته جامدة، ولما ربنا يقدر علينا الضعف والمرض في حج للي مريض وضعفان. ده له طريقة في العبادة وده له طريقة في العبادة، والباب اللي بيدخلهم هما الاتنين على ربنا اسمه العبودية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يصنع صحيحا مقيما. بدام أنت لما كان ربنا بييسر لك بتحج، يبقى لما يمنعك المرض إن شاء الله ترجو من الله إن ينكتب لك الحج. وأنا عايز أقول لك حج على كده، ليه ما تحجش بالظروف اللي أنت فيها دي؟ حج مهما كانت صحتك تعبانة، حج وهتلاقي ألف واحد حريص على خدمتك، حج وهتلاقي ألف واحد صحته زيك وأقل منك. الحج نفسه بيجيب الصحة، الحج نفسه بيجيب المدد وبيجيب القوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب عن صاحبهما كما ينفي الكير خبث الحديد. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجاء عليه الصلاة والسلام عائدا إلى الكعبة فاتحا عليه الصلاة والسلام، قال المشركون لبعضهم: الآن يدخل عليكم محمد وأصحابه، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد أهلكتهم حمى يثرب، يدخلون كالنغف، حيخش مرضانين وضعفانين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يكشفوا أكتافهم وأن يدخلوا إلى الكعبة مضطبعين، وأمرهم بالرمل، الرمل اللي هو الجري، أمرهم بالرمل حول الكعبة ليرى الناس صحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوته وأصحابه صلى الله عليه وسلم. الطواف هو اللي هيديك القوة، الطواف هو اللي هيديك الصحة. الحج ده مش للأصحاء، الحج ده مش للأقوياء، لا، الحج ده بيت الله، بيت الله الحرام، فما تقطعش عشمك في الحج. احتسب عند الله اللي فات وارجو الله فيما هو آت. حج مدام ربنا مقدرك إنك تقف على حيلك وتتمشى لحد دورة المياه أو تتمشى لحد ما تصلي، يبقى تقدر كمان تحج. اتمشى للكعبة، يدوب هتعمل كل الحج مليان رخص، الحج مليان رخص، حج بأي شكل، حج بأي طريقة. ولما ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الحج هتفاجأ بصحتك دبت فيك، وهتحكي لنا عن كرامات صحتك، ازاي ربنا قدرك وازاي ربنا أمد في صحتك وقوتك. وده درس كبير للي ربنا سبحانه وتعالى مديله الصحة دلوقتي، انه ينتهز فترة الصحة وما يتأخرش عن الحج لحد ما يمرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل ان لا تحجوا. ابشر يا عمي، ان شاء الله الحج مكتوب لك، ان شاء الله واخد اجر الحجيج، ربنا يكتب لك اجر الحج كل عام يا عم. ويا رب الحج، يا رب يا رب، اللهم استجب معي.